بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 128 على 1. كفارة اليمين يا أخي الحبيب الواردة في سورة المائدة، هل هي مرتبة أم أنها بالاختيار؟ أنا أظن مرتبة في السورة واردة. أي نعم، هي الآية أظن صرح فيها بأنه إطعام 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يستطع. لا، أول شيء أعتق عتق رقبة. إيه، عتق رقبة اليوم ما في. طيب، بعدين إطعام 10 مساكين، بعدين صيام 3 أيام. إيه، هو على هذا الترتيب ولا شك؟ هل هي بهذا الترتيب؟ هنا. ما استطيع ان انتقل من مرتبه الى مرتبه الا بعدم الاستطاعة. مثلا العتق، ما في عتق رقاب اليوم، فاذا تجي المرتبه الثانيه وهي الاطعام. المسح على الجورب، هل الجورب بشروط؟ لا، الا المدة فقط، مدة المسح. يلا، جزاك الله خير. مسألة تقصير الثوب، هل يشمل هذا أيضا البنطال؟ كل شيء يشمل، كل شيء. ما طال على الكعبين ففي النار، جزاك الله خير. هنا مسألة حقيقة بالنسبة لدخول المسلمين أو بعض الأحزاب أو الجماعات الإسلامية البرلمانات، هل هذا جائز في هذا؟ أبدا لا يجوز. وما هو الدليل جزاك لا يجوز؟ الدليل بارك الله فيك أنه هذه البرلمانات لم تقم على الدستور اعتاد الحكام المسلمون أن يدجلوا على شعوبهم بأن دين الدولة الإسلام اسما. هذه البرلمانات ليست قائمة على الإسلام، والتجارب عم تأكد أن تعامل المسلمين مع البرلمانات هذه هي من جملة النكسات التي تصيبهم. وهي هلا هون صار في ما شاء الله عنا انتخابات، وصار ديمقراطية، وما شاء الله نجح الأكثرية الساحقة من المسلمين، لكن ما استطاعوا أن يعملوا شيئا. الدليل أنه لا يجوز أوضح من الشمس في ربز النهار، لأنه لا يجوز دعم الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. حسبنا بلاء أن نحكم رغم أنوفنا بقوانين تخالف شريعة ربنا، أما أن ننضم نحن إلى مجلس يحكم فينا هذه القوانين فهذه بلية أكبر من الأولى. ثم من الدليل الآخر أنه هذا يعطي تقديرا للمسلمين ويصرفهم عما يجب أن يظلوا مستمرين فيه، من جهة أولا تعلم الإسلام، وخاصة بتعبيرنا نحن الإسلام الأول السلفي على الكتاب والسنة، وتطبيقه في في نفوسنا، وهذا يشغل الناس. وبعض الأحزاب لا تزال موجودة اليوم، مضى عليها أكثر من نصف قرن من الزمان ولم تستطع أن تصنع شيئا ولو أن تصحي بعض المفاهيم التي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا، بخلاف الذين أخذوا بالخطة المثلى، تمسكوا بقول عليه السلام في تعريفه للفرقة الناجية: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء ما شاء الله صلحوا نفوسهم، صلحوا أحسنوا تربية أولادهم وإخوتهم وأخواتهم، وانتشر الخير ما شاء الله حتى وصل إلى بلاد الغرب والكفر والضلال. بينما الجماعات السياسية ما صنعت شيئا حتى في ذوات نفوسها، ولذلك فلا يجوز الاشتراك في هذه الانتخابات، وبخاصة أنه في هذه الانتخابات المبدأ فاسد، لأنه لا يوجد في الإسلام شيء اسمه انتخاب. نعم، فالانتخابات اليوم في كل بلاد التي تقع فيها الانتخابات، لا نستثني منها بلاد إسلامية أو بلاد أوروبية، كلها تشترى بالمال بالجاه بالمال إلى آخره، ولذلك يخرج فيها الفاسق والفاجر والسكير والخمير والمرأة الفاجرة وإلى آخره. هدون بدون يصلحوا الشعب ويصلحوا الأمة، خاصة الأمة الإسلامية. هيهات هيهات ما توعدون. جزاك الله خير. وإياك يا أخي، عندما تواجه بعض الناس بهذه الحقائق وهذا الكلام الطيب، يقول لك هذه مسألة اجتهادية، فهل هذا كلام مقبول؟ مرفوض بالمئة مليون. أولا نحن نقول لهؤلاء الذين يقولون هذه مسألة اجتهادية، من المجتهد فيها؟ أين هؤلاء المجتهدون وهم أغلقوا باب الاجتهاد؟ لا يحسن أحدهم أن يصلي صلاة الرسول عليه السلام، هذه تتكرر كل يوم خمس مرات، وين هذا المجتهد؟ الله المستعان، الله المستعان. شيخنا أثناء البحث، يعني أحيانا بعض الناس يعني يأتي بإشكال، يقول هل نترك هذه الأشياء للنصارى أو للشيوعيين أو للماركسية؟ الرسول ماذا فعل؟ ترك مكة. نعم، ماذا فعل؟ ترك مكة للكفار. هم يظنون أن هذا الكلام يعني شيء حجة قوية جدا. هم لو عرفوا الحقيقة كانوا سلكوا طريق الرسول عليه السلام، وحينئذ سوف لا يبقى على وجه الأرض شيوعي أو كافر أو ملحد يستطيع أن يقف أمام الدعوة. صحيح الإسلام لا يقضي على هؤلاء الأفراد، لأنه عدل كله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لكنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا تجاه النظام الإسلامي. فهم يظنون أنه بمثل هذه الأساليب الوعرة يمكن القضاء على الشيوعيين والبعثيين والملاحدة، وليس كذلك، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. هناك يا أخي العزيز من يقول مثلا في بلاد كندا أو بلاد أمريكا أنه هذه ديار حرب وديار كفر، ولا تنعقد فيها الجمعة ولا الجماعة، فلا يصلي جمعة ولا يصلي جماعة إلا إذا تيسر له صلاة الجماعة بأن زاره أحد من الناس أو ما إلى هنالك. فهل هذا كلامه مردود عليه أم ماذا؟ بالمية مليون. أنه قوله أنه لا صلاة جمعة ولا أحكام إسلامية هناك، لكن قبل هذا أنا أقول، ف فهذا الذي لا يصلي الجمعة هناك لأنه بلاد حربية أو بلاد حرب، هو اتباعا للشرع لا يصلي صلاة الجمعة هناك، ليست واجبة. ايه يعني هو هذا لا يصلي لا يجب عليه. طيب فهل إقامته هناك واجبة؟ ويقول كل العالم الآن نفس الشيء، كل الدنيا هكذا. دون بقى جماعة تكفير يعني كل الدنيا هكذا، الدنيا خلب الإسلام من جديد، غير جماعة الجهيمان في السعودية وجماعة مين هذا اللي قتلوا السادات، جماعة الجهاد اسطنبولي، اسطنبولي نعم، ودول السوريين اللي خربوا البلاد حماة وحلب وإلى آخره، يريدون من جديد بقى يخربوا بعض البلاد الإسلامية الأخرى بمثل هذه الدعاوى أنه بلاد كفر كلها. آنفا سألني أحد الجزائريين نفس هذا السؤال، لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاك الله خير. لكن لي طلب أخير وهو وصيتك للشباب في كندا ولو بدقائق محدودة. والله إذا كنت أريد أن أوصي الشباب في كندا فهو أن لا يكفروا سواد الكفار في هذه البلاد، وأن يعودوا سراعا إلى بلاد المسلمين، لأنه إذا كان قول أولئك الناس الذين عرفوا بجماعة الجهاد والتكفير، إذا كان قولهم كل بلاد الدنيا سواء، له وجهة نظر بالنسبة لانتشار الفساد في كثير من البلاد الإسلامية، لكن بلا شك أن هناك فرقا بين بلد إسلامي أصيل بدأ الانحراف فيه من قريب أو بعيد، فهو مع ذلك يحتاج إلى زمن طويل حتى يصبح كالبلاد الأوروبية أو الأمريكية في انتشار الكفر والوثنية والخلاعة والتبرج والفحش وإلى آخره. ولذلك نحن نقول حنانيك بعض الشر أهو من بعض، فلا ننكر أن في بلاد الإسلام كثير من الانحراف، لكن إذا قوبل بالانحراف الذي هناك فلا يذكر هذا الانحراف، وما كان من الانحراف في البلاد الإسلامية فهو قل من جرم ما هو هناك. ولذلك فنصيحتي لهؤلاء المسلمين الذين اضطروا أو غرر بهم، نحن ما نستطيع أن نصدر حكما عاما على كل فرد منهم، لذلك أقول نصيحتي لهؤلاء الشباب الذين اضطروا إلى أن يسافروا، ولا أقول أن يهاجروا لأن العكس هو التمام هو الكمال، وهو أن يهاجر الكفار من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس العكس الواقع اليوم أن يهاجر المسلمون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر الأمريكان، ويسمونها أيضا بغير اسمها المهجر، أليس كذلك؟ فالواجب عليهم أن يدعوا تلك البلاد في أقرب وقت ممكن، سواء من كان منهم مضطرا أو مغررا به، أن يعودوا إلى بلاد الإسلام ولو أن يعيشوا شرف العيش، لأن الله عز وجل تولى لكل إنسان رزقه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في بعض الأحاديث الصحيحة أنه قال إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أنا أقول هذا مع علمي بوجود متناقضات في الشباب هناك، فمنهم من يخرج من هنا لم يكن يعني يتعرف على شيء من الطاعات والعبادات ثم يعود ما شاء الله ملتزما للدين، ومنهم من يخرج وقد كان على شيء من الدين ولكنه يعود أبعد ما يكون عن الدين، ومنهم يعود إن عاد كما كان من قبل، لا يهمه من الحياة إلا أن يعيش كما تعيش الأنعام، ويصدق عليه الكلام السوري تي تي تي تي بسمارتي جيتي. فنصيحتي إذن هو أن يتقوا الله عز وجل وأن يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأول فرصة تسنح لهم. جزاك الله خير. وهي الله يحفظك. خذ يا أبا نعيم. الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير. تفضل. بحديث أبي بن كعب أنه قال رسول الله إن أكثر الصلاة عليك فذهب أجعلك من الصلاة إلى أن يصل أجعلك الصلاة كلها، فقال صلى الله عليه وسلم إن يكفيك يدفع همك وقطع ذنبك. نعم. إذا سمحت بتوضيح الحديث ثم يجزيك الخير. الحديث أخي المقصود فيه أن ذاك المسلم كأي مسلم آخر له وقت يعبد الله فيه، يدعو الله فيه، يقرأ القرآن، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذاك الرجل أنه يجعل ذلك الوقت صلاة عليه أجابه بما سمعت أو بما ذكرت. أين الدعاء أخي؟ كما أظن لا يخفى على مسلم قسمان، قسم واجب وخشم مستحب، فهذا لا يكفي ولا يغني عن الواجب، الواجب لابد منه. لكن نحن قلنا انه هذا الرجل عنده وقت يخصصه للتقرب الى الله بما يستحب من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن ونحو ذلك، لكن الحقيقة لا يغني شيء عن شيء ولو في الأمور المستحبة. لكن إذا إنسان في عنده وقت معين وجعله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك الفضل المذكور في الحديث، وهذا لا يعني أنه لا يجوز أو لا ينبغي أن يتلو القرآن ولا ينبغي أن يدعو دعاء حسب حاجاته ورغباتي ونحو ذلك، وإنما يعني أنه إن خصص ذلك الوقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ذنبه. هذا هو المقصود من الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحمد لله بخير. الله بخير. الله يحفظك. عندي جزء يعني بسيط ان شاء الله من الاسئلة، بس ما ادري كيف ظروفك، في عندك ضيوف؟ في عندك؟ اي والله عندي ضيوف، فاقتصر. الله اقتصر على السؤال. نعم تفضل. لا صيما فليما، ليس كذلك؟ ايش التسليم؟ يعني مصافحة الناس يعني من الايمن فليمن، ليس كذلك ولا؟ انت مبين عليك انك اردني. اردني؟ اه لا انا من عكا يا شيخ. من عكا؟ نعم. فلسطيني يعني، لكن ما صرت اردني مثل حكايتي. ليس بعد. لا مبين عليك انك صرت اردني يعني؟ لانك بتقول عن المصافحة سلام، فما هو سؤالك؟ سؤالي الان المصافحة بعد السلام الان يكون من الايمن فالايمن؟ اي نعم، بس المصافحة لا يسمى سلاما، اما مصافحة. ايوه مصافحة، هذا الذي اردت ان الفت نظرك اليه. فإذا أراد دخل مجلس وسلم، أولا يسلم تسليمة واحدة على جميع الحاضرين، ثم إن كان الحاضرون ميسر له أن يصافحهم فردا فردا بدأ باليمين، وإلا إن كان عددهم غفيرا كثيرا جلس حيث انتهى به المجلس مكتفيا بالسلام. الآن بالنسبة لليمين، بعضهم يعني يسلم باطن الكف، يكون عن اليسار، على أساس يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول البيت ويجعل الكعبة البيت الحرام عن على يساره، ويضع كمان أردنية. والله لعنى أردنية لأنه أنا سائل. لا أكيد أكيد أردنية. أسأل الله. هلا أنت إذا دخلت من الباب، والباب لها جانبان يمين ويسار، فأنو باب أنو جانب يكون يمينك؟ عندك شك في البدهية هذه؟ الذي يكون يميني هو الذي يقابلني، الوجه الذي يقابلني من الباب. لا ما في وجه يقابلك الباب، إذا وقفت في وسط الباب في خشب قائم عن يمينك وخشب قائم عن يسارك، ولا ما لي فهمان أنه وكأن الصورة يا شيخ مش واضحة. يعني أنا الآن دخلت في المدخل، أما تتحدث عن الباب الذي هو الباب الذي يفتح ويغلق؟ نعم أنا يهديك، إذا كان الباب في وسط الغرفة تفهمني؟ نعم. طيب فيمينك، ورح أقول لك كمان شيء ثاني، الباب مستقبل القبلة، فهمتني؟ نعم. وإذا دخلت من الباب يكون عن يمينك الغرب ولا الشرق؟ إذا استقبلت القبلة، إذا كنت تصلي، إيش يكون عن يمينك، الغرب ولا الشرق؟ الشرق. يا الله يهديك. أمين. ما تعرف الشرق من الغرب؟ يا شيخ أنا تخيلت أني أنا أدخل من الجنوب من القبلة بالنسبة إلى الأردن. أما أقول لك أنت دخلت من باب تستقبل القبلة، مش الباب يستقبل، أي أمامك جدار تستقبله بالصلاة. يعني المسجد، أنت وين ساكن؟ إربد. في إربد. إذا كان غرفة مغلقة، الجدار القبلي مغلق، وجدار الشمالي له باب، مفهوم إلى هنا؟ فإذا دخلت من هذا الباب لتصلي في هذه الغرفة، عن يمينك يكون الشرق ولا الغرب؟ الغرب. كويس. وعن يسارك شو بيكون؟ الآن هذا الباب الذي نتكلم عنه هو في وسط جدار هذه الغرفة، الجدار الشمالي. نعم الجدار الشمالي. نعم في وسط. أحسنت. عن يمين الباب الآن، يعني الجهة الغربية في في كرسي وعن يسار الباب يعني الجهة الشرقية في كرسي ماشي؟ نعم. وكل من الكرسيين جالس شخص، فمن يكون عن يمينك؟ الذي على الكرسي الغربي. أحسنت، فتبدأ به بالمصافحة ولا بمن على الكرسي الشرقي؟ أبدأ به. وعلى ما سمعت أنت بالنسبة للطواف حول الكعبة، على ما سمعت شو بيكون الحكم؟ كل هذا فهم خاطئ بالنسبة لهم. بارك الله فيك. إياكم إن شاء الله. الآن خلينا نتوسع شوي. الكرسي الغربي في كرسي ثاني بجنبه، أي إلى القبلة. وهكذا حط صف تقريبا 10 أشخاص. وكذلك الكرسي الغربي عفوا الشرقي كمان 10 أشخاص جالسين على هذه الكراسي. فلما بدأت عن يمينك بالكرسي الأول بمين بتثني؟ الذي يليها عن يميني جهة الغرب. فإذا هذا المثال بيوضح لك أن هذا القول الذي جاءك هو خيال وهم. فهمتني؟ نعم. ما العلاقة بين الكعبة وهذا؟ ما في علاقة إطلاقا. مع ذلك لو أردنا أن ندقق شوي، ما أدري بتتحملني ولا لا. يجزيك الخير يا شيخ، ما في داعي لهذا الكلام. نعم. طيب جزاك الله خير. أنت رحت الكعبة شي مرة بزمانك؟ نعم الحمد لله. كويس. إذا الآن إن شاء الله راح تفهم مني كمان شي زايد. هل رأيت خطا أسود يمتد من زاوية الحجر الأسود إلى الجهة الجنوبية الشرقية؟ نعم على الأرض. على الأرض. أيوة. هذا الخط معمول مشان اللي بده يطوف ما بيتجاوز الخط هذا، لحتى إيش؟ يقف على هذا الخط ويستقبل الحجر الأسود بوجهه، وإن استطاع يقبله بيكون هذا أكمل. ماشي؟ الآن أنت تصور نفسك أمام الحجر الأسود وقبلته ولمسته ومشيت، مشيت يمينا ولا يسارا؟ يمينا. إذن كل القضية وهم في وهم، ونسأل الله لنا ولكم الهداية. جزاكم الله خير. في شيء غيره؟ لحظة شوي يا شيخ. نعم في. معلش تأخر عنكم. معلش. نعم. الله هذا لا يطيل. بالنسبة للحجرات، رجل متزوج 4. أيوة. بالنسبة للحجرة هنا، كل مثلا كيف التنظيم الزمني بالنسبة لكل واحدة؟ التنظيم الزمني. وهل الحجرة هنا يعني بيت أم غرفة أم كيف يعني تفسر في اللغة؟ أنت ضيعتني، مع أنه أنا ما أضيع بسهولة، لأنك كنت تبحث عن الحجرة أو الحجرات وهذا مكان، وإذا بك تنتقل إلى الزمان. هم سؤالان يا شيخ. طيب يا أخي خليك في السؤال وانتهي منه، بعدين انتقل لغيره إن سعادك أو سعادنا الوقت. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. شو سؤالك المحدد؟ نوع عن المكان إن شاء الله. إيه شو الحجرات شو بها؟ حجرة هي يعني الآن في عرفنا غرفة. غرفة. نعم الغرفة. إيه وهذا يسمى بالبيت مش الدار. الغرفة ليست البيت هي الدار؟ لا البيت هي الغرفة. أن لكل زوجة، لكل زوج الزواج الأربعة بيت يعني غرفة. أيوة. بالنسبة للتنظيم الزمني هذا حسب ما يرى هو أولا مصلحته، وبعبارة أخرى وأطيب حسب ما يتفق معهن. فقد يتفق معهن ليلي هون ليلي هون ليلي هون وهكذا، وقد يتفق ليلتين هون ليلتين هون إلى آخره، وقد يتفق أسبوع هون أسبوع هون. فهذه قضية ليس لها حدود شرعية، وإنما يجب أن يراعى فيها العدل. واضح؟ واضح إن شاء الله، جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. أنت متزوج بأربعة؟ واحد يسأل هذا السؤال، فأنا لم أسأله أنت أنا متزوج أم لا. يعني شو عم تتبرى أن تتزوج أربعة؟ إن شاء الله ما أكون من الأرائيين. ما رأيك رأيت لو حدث؟ طيب أنت متزوج؟ لا. لأن شبهنا بسبب نسبحكم يعني زواج يعني كالمسلم من النصراني الآن. نحن نتزوج من المسلمين ما نخالصين. الله يهدينا. يعني فلا يجوز. ما بيجوز اليوم. لأنه ربنا لما أباح قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما شاء الله. في عندي سؤال ثاني بقول يعني بالنسبة لمس يعني المرأة هل هو يبطل وضوء أم لا؟ لا يبطل. لا يبطل. لا يبطل. ولو كانت أجنبية؟ ولو كانت أجنبية. يعني برضو في سؤال ثاني يعني صليت نفسها يعني الباب هذا هل يعني ما هو حكم مس يعني امرأة أجنبية بشكل عام أو حتى بصورة ثانية ما هو يعني حكم السلام على المرأة الأجنبية؟ تعني بالسلام حضرتك يعني مصافحة. المصافحة أخي ليس سلاما، هذه اللغة لازم تصححوها. السلام هو قولك السلام عليكم، لأنه كثيرا ما نسأل بيجوز السلام على المرأة؟ هو يجوز نعم قول السلام عليكم. طيب مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام لا يجوز. مصافحة الرجل نعم دليل بالله حتى شرع البخاري الله الدليل حديثان احدهما من فعله عليه السلام والاخر من قوله. الحديث الاول حديث عائشه رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه واله وسلم يد امراه قط. والحديث الآخر من حديث أميمة بنت رقيقة كانت من المبايعات للرسول عليه السلام، فقالت يا رسول الله كما صافحت الرجال في البيعة فصافح النساء. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. واضح؟ واضح طيب. أنا أخوك الشيخ حسين القضاء. أهلين. أكرمك الله. كيف حالك؟ الحمد لله وقت عام. وكيف حسين؟ والله بخير من الله. يسلم عليه. وإياكم إن شاء الله. شو بالنسبة للأخبار الصحية شيخنا كيف؟ يا شاورك إن شاء الله أحسن. فلنسميها. هي قضية تبلي قضية ثانية. طيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لشيخنا الاستخارة. أيوة. الدعاء أي موضع في الصلاة؟ بعد السلام. بعد السلام. أي نعم. جزاك الله كل خير. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. معك الأخ أبو عبد الباري من الجزائر على مسألة شبهة الإيقاظ، لكن ما نحن لا نقول لا تتعاملوا، نحن نقول لا تنضموا إليهم كحزب، ولا يجوز أن تتعاملوا مع اليهود والنصارى في حدود الشرع فضلا عن المسلمين. نحن ما قلنا ولن نقول لا يجوز أن تتعاملوا مع المسلمين، لكن لا يجوز أن تتكتلوا حزبا واحدا تتعصبون لهذا الحزب على المسلمين جميعا. هذا الذي نقوله، سمعتني؟ يا أخي أنا سألتك سمعتني؟ شو تابع الله ضيواتنا؟ اصبر يا شيخ، اصبر عليهم. شو بدنا نصبر؟ يعني هون مساكين والله يا شيخ، ما يعني مساكين. نعم. أنا صبادي. نعم. أحمد بربيرك من الجزائر، خليك في الخط. نعم. أنا المتكلم قبل حين. ما فهمت سؤالك يا شيخ. يا أخي نحن نتعذب بالحديث معكم. نتكلم ساعة ثم لا نسمع منكم جوابا. أنا قلت لك نحن لا نقول لكم لا يجوز أن تتعاملوا مع الجماعة الحزبيين، سمعتني؟ ألو. الله يجيبك ويا صورة البال يا شيخنا، ما بيعذروك. نعم. أحيانا ما بيعذروك. بيكفي ربنا مطلع على الحقيقة. نعم. السلام عليكم. سلامة الله. عارف ناصر الألباني؟ نعم. نعم. أنا. إيش؟ أنا. شو قالوا؟ ما سألتيني ناصر الألباني؟ قلت لك نعم. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. بالنسبة للمني المتواصل، ينقض الوضوء. المني؟ المتواصل. المني المتواصل هذا بيكون مريض؟ لا. ولا أنت ما عم تعرفي تسألي؟ لا مش مريض. ما في مني متواصل من صحيح البنية، وأنت عم تحكي عن مني الرجل ولا مني المرأة؟ المرأة. يا الله يهديك. أنت إذا بتسألي عن السائل، المني هل اللي أنت عم تسألي عنه يخرج بشهوة ولا بدون شهوة؟ بدون شهوة. يا الله يهديك، هذا ما اسمه مني. لا، هذا سائل يخرج من المرأة. وليس منيا. ولو كان منيا وجب عليها الغسل إذا كانت بالغة. لكن هذا سائل، بعض العلماء يقولون يوجب الوضوء فقط، والصحيح أنه لا يوجب الوضوء. ثم الذين يقولون بأنه يجب الوضوء من هذا السائل الذي يخرج من المرأة، إذا كان كما تقولين يسيل منها دائما فهذا كسلس البول. تعرفي سلس البول؟ كويس. فمن كان معه سلس بول من رجل أو امرأة فهذا يعتبر من أهل الأعذار، أي كالمرأة المستحاضة التي معها سيلان دم دائما، وليست المرأة الحائض. بتفرق بينهما كويس؟ فالمرأة المستحاضة هذه مع سيلان دم، هذه من المعذورات، يجب أن تتوضأ لكل صلاة، ولا يجوز لها أن تصلي صلاة ثانية. كذلك هذا الشخص اللي عم تتحدثي عنه معه هذا السيلان، أيوة، واللي ظننتي أنه مني، إذا كان صحيح السيلان هذا مستمر معه. شو المني؟ المني قلت لك بيطلع من الرجل أو من المرأة قذفا عند الشهوة. طب ما هو يخرج بشهوة المني أو بغير شهوة؟ لا، المني الذي يخرج بدون شهوة لا يوجب الوضوء الغسل. المني الذي يخرج بدون قذف بدون شهوة لا يوجب الغسل. وخلينا هلا بسؤالك الأول، فإذا انتهينا منه وخطر في بالك سؤال ثاني قد نتوجه له. عرفت الآن أن هذا الماء السائل من المرأة، وكما قلت يعني سائل يسير دائما، هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء لكل صلاة. أما إذا كان أحيانا بحيث أنه لا يكون صاحبه من أهل الأعذار كالمستحاضة، فحينئذ إذا رأت هذا السائل تتوضأ، فإذا انقطع بعد الوضوء تصلي ما شاءت، فإذا رأته تتوضأ وهكذا. لعلك فهمت الموضوع. أنا قرأت في كتب الفقه إن المرأة الحائض تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. إيه نعم، بس لا تقول الحائض، قول المستحاضة. صح، مستحاضة. بس في بعض الأعذار مثلا أنا لما بدي أروح المدرسة بدي أتوضأ قبل الدوام، قبل أذان الظهر. ما بيجوز، ما في إمكانية إلا بصعوبة جدا أني أتوضأ في المدرسة، بصعوبة لأن مدرستنا إحنا مكشوفة. طيب إمتى بترجعي من المدرسة؟ رجعتها 4 إلى 5. في هالحالة أحسن لك وأشرف لك أنك بس ترجعي للبيت بتتوضي وبتصلي الظهر والعصر جمع تأخير. فهمتي علي؟ يعني أصلي 4 ركعات فقط. لا الله يهديكي، أنت مسافرة ولا مقيمة؟ أنا مقيمة. طيب بدك تصلي، عم أقول لك الظهر والعصر جمع تأخير، يعني بتصلي 4 ركعات فرض الظهر وبتسلمي، ثم بتصلي 4 ركعات فرض العصر. واضح؟ ساعة مثلا 4 ما بيكونش مأذن العصر. كويس، فإذا بتصلي في بيتك، بتصلي في بيتك الظهر في وقته. أنت ليش عم تتحرجي تأخري الصلاة؟ أنا ظننت أنه ما بترجع إلا بعد العصر، فما دام تيجي قبل العصر ما بيجوز لك تتوضي قبل الأذان وتروحي على البيت وأنت متوضي ومعك العذر هذا. فأخري إذا صلاتك لترجع إلى بيتك. هل يوجب الدخول إلى الخلاء؟ هذا الماء؟ هل يوجب الدخول إلى الخلاء إلى الحمام يعني؟ هل يوجد الفرق يعني هل بجوز لها تدخل الخلاء؟ انت بتقولي هل يوجب ولا هل يجوز؟ هل يوجب الدخول الى الخلاء؟ يوجب يوجب قصد الاستنجاء. إذا كان في سيلان كثير بيمشي الحال بالمسح الورق الفايل مثلا أمثاله بيمشي الحال بدون ما يدخل، وإلا بده يدخل ويغسل المكان. يطب على ثيابه، ثياب الإنسان يجب غسل الثياب كمان؟ يجب الغسل إلا إذا كان مبتلا، إذا كان معه سيلان دائم فحينئذ بيمشي الحال بالنضح. حاجتك هلا في عندي ضيوف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز الانتخاب على هذا الحزب السياسي؟ انتخب الأصلح. بارك الله فيك. وفيك بارك. لماذا الآن الصوت واضح؟ والله ما أدري، لعل الهاتف يا شيخ. يعني بقول يعني المخابرة معكم الحقيقة يجهدنا ويتعبنا، لأن الواحد منكم حينما يتكلم كأنه في بئر عميق جدا. أنا أتكلم ساعة في الجواب ثم أقول واضح ما أسمع الجواب. الآن سمعت الجواب، سمعت سؤالك وسمعت جوابي بأقرب طريق، فعلى هذا اختاروا الجهاز الصالح لتتصلوا بنا حينما تريدون السؤال. واضح؟ هذا بالسؤال. كتب له 120، كتب له 60 زائد 6. واضح؟ فإذا كلامنا في تمام المنة، عمل لا يغني عن عمل، لا يعني إشكال فيه. يعني هذا المقصود شيخنا، أو الإنسان بده يعمل هون عمل واجب وواجب لازم أن يغسل غسلين. أيوة. لكن إذا كان هناك عمل واجب ونفل بيغني نيتان، يعني نية واحدة تكفي. نية واحدة تكفي وهو الفرض، والنية الثانية تجزي عن السنة بعمل واحد. أيوة بعمل واحد. الله يجزيك. لكن النية الثانية ما لا أجر العمل. نعم نعم. واضح؟ والله واضح جدا شيخنا. يا أهلا وسهلا. نحن بس في كتاب يعني سؤال صغير جدا على الماشي هذا. تفضل. نحن كتاب الروح لابن القيم، القيم الجوزية. أيوة. هل يعتمد عليه شيخنا هذا الكتاب؟ لا يعتمد عليه. لا يعتمد عليه. ولو كان ابن القيم هو عندنا قيم، لكن كتابه إن صح نسبته إليه فهو من الكتب التي تشبه ما يؤلفها الناشئون اليوم في العلم، والذين يتسرعون فيخبطون خطة العشواء في الليل الظلماء. فالظاهر إن صحت نسبة كتاب ابن القيم كان هذا الكتاب من أوائل ما ألفه، يعني قبل أن يتحرر من التقليد والجمود الفكري والمذهبي والخرافي. واضح؟ واضح جدا. الله يجزيك خير. الله يحفظك. بارك فيك. أهلين. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد. نعم. محمد، ما أنا عند ما حكم السلام على الرافضة أو رد السلام عليهم؟ هذا يتفرع الجواب عليه من الحكم على الرافضة بصورة عامة، هل هم يعني من المسلمين أم من الكافرين؟ فمن كان يرى أنهم من المسلمين يسلم عليهم، وبالأولى يرد عليهم السلام. أما إن كان يرى أنهم غير مسلمين وأنهم من الكافرين فلا يلقي عليهم السلام ابتداء، ولكن يرد عليهم السلام على التفصيل المعروف وليس الآن وقت ذكره. أما أنا شخصيا فلست بالرجل الذي يطلق القول بتكفير أمة أو جماعة أو شعب نعرف يقينا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لست من الذين يتشجعون على إطلاق التكفير هكذا بالكوم يعني بالجملة، وإنما التكفير إن كان ولا بد من المصير إليه فإنما هو بالنسبة لكل فرد يبدو لنا منه ما يكفر أولا، ثم بعد أن تقام عليه الحجة الشرعية ثانيا. ومثل هذا كما أظنك تشاركني في القول ليس من السهل تحقيقه، والجواب العملي حين ذاك أنه يجوز أن تلقي السلام عليهم، فضلا عن أنه يجوز أن ترد السلام وتقصد بذلك من باب تأليف القلوب وعدم وصول الحجة أو عدم معرفتنا وصول الحجة إليهم بتكفير ما هم عليه من الضلال. هذا ما عندي من الجواب، لعلك استوضحته وفهمته. أنا هم لن أغرب بعضهم زملاء في العمل، فأنا لو جلست مع واحد مثلا وناقشت معه وقمت عليه الحجة يجوز وقتها. أي نعم. أبي سؤال ثاني يا شيخ محمد، أثناء التسليم في الصلاة هل يجوز أني أسلم وراء الإمام التسليم اليمين واليسار، ولا أنتظر لين يخلص التسليمتين؟ هذا سؤال طيب، وما ينبغي أن تنتظر تسليمته الثانية، لأن الخروج بالصلاة يكون بالتسليمة الأولى، أي الركن من التسليمتين إنما هي التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فهي سنة، فإن سلم سلمت وإن لم يسلم لم تسلم واكتفيت معه على التسليمة الأولى. وما يفعله الناس اليوم من انتظار الإمام حتى يسمعوه فرغا من التسليمة الثانية ثم يتابعونه بالتسليمة الأولى والثانية، هذا خلاف الراجح في المسألة. وضح لك إن شاء الله؟ إذا سلم تسليم على اليمين أقدر أقوم؟ نعم تستطيع أن تقوم، ولكن لا تخالف الإمام، هنا مخالفة الإمام قضية أخرى. فإذا الإمام يقول لي سلم لا بعد التسليمتين، إذا أني سألت الإمام ما لك ولو، المهم الفعل مش المهم قوله، فقوله قد يكون خطأ وقد يكون صوابا. طيب يا شيخ محمد، بس السؤال ما هي نقاط المنهي عنها الصلاة؟ هي كما تعلم عند غروب الشمس وعند استوائها في وسط السماء وعند ميلانها إلى الغروب، ثم هناك وقت إضافي ألا وهو بعد صلاة الفجر لمن صلاها، عرفت؟ وبعد العصر أيضا لمن صلاها، وذلك فيما إذا كان قبل غروب الشمس بنحو نصف ساعة. جزاك الله خير وإياك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك سليمان مرزوق من السعودية. أهلا مرحبا. الحمد لله بخير، كيف حالك؟ عساك طيب. أنت الذي زرناك في دارك؟ نعم. وكان هناك بعض إخوتك؟ كيف حالك؟ بخير الله يسلمك إن شاء الله. الله يحفظك. وتمام الدليل أنك أخذتنا بسيارتك. جزاك خير. الله يحفظك. في عندي سؤال يا شيخ. تفضل. حديث ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق ابن ادم على صورة الرحمن. باطل. ها؟ ايوه. جزاك خير ورحمة الله. الله يحفظك. نحن قالوا لا صحيح. الذين يصححون لا يعرفون التصحيح. جزاك خير ان شاء الله. الله يحفظك. والحديث الصحيح انما هو بلفظ ان الله خلق ادم على صورته ليس على صورة الرحمن. على صورته المقصود هي ادم. اسمع، هذا هو اللفظ المشهور المعروف في الصحيحين. وفي رواية في البخاري تفسر الرواية الاولى، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فإذا هو آدم. نعم. الله يجزاك خير. الله يحفظك. أنت سأل من دعائك يا شيخ. الله يجزاك خير. وأنتم كذلك لا تنسون من دعائكم الصالح. نعم الله. والسلام عليكم. إيه ممكن، بس ارفع صوتك. أبوني يدرس في مدرسة مختلطة. إيه. لدينا 12 إلى 14 سنة. كيف؟ سن التلاميذ لدينا 12 إلى 14 سنة. أيوه. يجوز له ذلك؟ وما صفة هذا المعلم؟ راح الصوت. فهمت المدرسة يا أخي. أسألك عن المعلم. شاب وغير متزوج. يا أخي أسألك عن المعلم الله يهديك. المعلم متزوج؟ متزوج. ها؟ متزوج. تقول متزوج. ما يجوز. إذا تزوج وكان ريانا شبعانا يجوز. إذا كان متزوجا وكان ريانا شبعان يجوز. ما مشكلة. يا أخي أنا قلت لك 3 مرات يجوز بشرط إذا كان شبعان ريان. سمعتني ولا لا؟ شبعان من النساء. شبعان من زوجته. فهمتني؟ جزاك الله خير. هذا الثاني أم الأول؟ الثاني الرجل الثاني أم الأول؟ لا رجل أول. ما يجوز، حرام. حرام. أيوة. مش حلال. لا مش حلال، لأنه ما بني على حرام فهو حرام.